حتى لو فقد سنوات، وإذا لقيت ربه وهي لم تحج لعدم وجود المحرم فلم يؤاخذها الله عز وجل ولم يعذبها. لماذا؟ لأن الحج لم يجب عليها، حيث إنها لا تستطيع أن تحج لعدم وجود المحرم. ولذلك بلغوا النساء اللاتي ليس لهن محارم وتضيق صدورهن إذا لم يؤدين الحج، بلغوهن بل بشروهن بأنه لا حرج عليهن، وأن الحج لا يجب عليهم كما لا تجب الزكاة على الفقير، وبشروهن بالخير وقولوا لهن ما دمتن لم تجدن المحرم فلا حج عليكن، وإذا وجدت المحرم وتم الشروط فأدين الحج. وإلى هنا ينتهي هذا الكلام، نسأل الله أن ينفع به. ونأتي إلى الأسئلة، نبدأ باليمين ولكل واحد سؤال واحد. فضيلة الشيخ جزاك الله خير، كنت في سفر وحان وقت صلاة الظهر فصليت الظهر والعصر قصرا وجمعا، ولكن صليت العصر والذي كان يصلي بنا العصر لا يحسن الرسول السجود وصلى بنا ثلاث ركعات سهوة، وحين جلست الركعة الثالثة قمت وصلت الركعة الرابعة وسلمت ولم أسجد سجود السهو، وهذا كله جهل مني ولكني عذر، وصليت مرة أخرى صلاة العصر لأقطع الشك الذي في قلبي قصرا. الله خير. أما إعادة الصلاة فلا بأس وهو عمل صحيح، وأما كونك أكملت الرابعة وقد قام الإمام إلى الثالثة سهوا ثم سجد السهو فأغلق منه، لأن الإنسان إذا كان مسافرا يقصر الصلاة وقام إلى الثالثة سهوا وجب عليه أن يرجع، يتذكر يرجع ويجلس ويتشهد التشهد الأخير ثم يسلم ويسجد سجدتين ويسلم، هذا الواجب على الإيمان. ولكن لعله جاهل ويكون السجود السهو جابرا للنقص إن شاء الله. لا، أما من لا يطمئن في السجود والركوع فلا يكثر لخلقه، فيما يقطع أول ما يقطع تعرف أنه مطمئن خلاص انوي المفارقة وأكمل الصلاة وحده. لا، أهل البلد ما لهم سؤال للضيوف. لك مسألة خاصة؟ أنا طلب الشيخ من المدرسة وأريد أن تجي نصيحة للشباب يعني الشيخ. طيب، لا لا بالتصريف يا أخي تصريف. نعم، ما يكرمه يطلبه للباب، مش عنده سوء الاثنين. لما قلنا هذا إلى هناك ما سمعتم، جرد نقول إلى هناك. نعم، استحب الثاني أنا ويا موسى السكر، لكن ممكن تحطون هناك، لكن أخاف ما تسمعون. ها؟ فضيلة الشيخ، شخص اشترى أرض بقصد البناء، نيته البناء، ولكن في آخر وقت في آخر الوقت أراد أن يبيعها. نعم. يعني غير النية أراد أن يبيعها، فهل عليه زكاة أم لا في قيمة الأرض؟ يقول شخص اشترى أرضا ليبني عليها ثم بدأ له أن يبيعها ولا يبني، فهل عليه زكاة؟ والجواب لا زكاة عليه، لأن الزكاة إنما تجب في الأرض عند الذين يبيعون ويشترون بالأراضي للتجارة. بعده من اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم. شباب بعض الناس من عندهم شغالة، فإذا أراد من عنده إيش؟ شغالة، فإذا أرادوا يحجوا ويعتذر خطوها معهم الشغالة التابعة لأهل البيت،

أو ساجد أو ما أشبه ذلك، يعني يكيف الكتابة حتى تكون في أدنى قصد. لا شك أن هذا عبث، عبث من كتاب الله عز وجل. ثم لو قدر أنها كتبت بلغة بكتابة عربية مفهومة فإن ذلك ليس من هذه السنة. وما فائدة من كتاب الله عز وجل؟ يقول بعض الناس لعل يكون تذكيرا للناس، فنقول التذكير يكون بالقول لا بكتابة الآيات. ثم إنه أحيانا يكتب على الجدار ولا يكتب بعضكم بعضا، وتجد الذين تحت الآية هذه يكتبون الناس فيكون كالمستهزئ بآيات الله. إذن كتابة الآيات لا على لا في المساجد ولا على فتران البيوت كلها من البدع التي لم تكن معهودة في السلف. أما كتابة الأحاديث ففي المساجد إذا كانت في القبلة لا شك أنها توجب التشويش، وأنه قد يكون هناك نظرة ولو من بعض المأمورين إليها في الصلاة. قد كره العلماء رحمه الله أن يكتب الإنسان في قبلة المسجد شيئا. أما في البيوت فلا بأس أن يكتب حديثا يكون فيه فائدة مثل كفارة المجلس، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذا فيها تذكير. لا فرق. قلت له يرحمك الله فقال يهدينا ويهديكم الله، هذا غلط. نعم لكن يهدينا ليش قد النفس الأخوان دعوا لك وحده ما قالوا يرحمنا ويرحمك الله. لو قالوا يرحمنا ويرحمك الله قال يهدينا ويهديكم الله، لكن هم قالوا يرحمك الله وقدموا لك هدية خاصة، كيف أنت يهديك الله؟ الصواب أن يقول أراد يهديكم الله ويصلح بالك. انتبهوا يا جماعة، إذا قال لك رحمك الله قل يهديكم الله ويصلح بالك. نعم. ذكرت مثل قضية الدعاء أو رفع اليدين عند الدعاء أن حال السلف الصحابة وعلم في ذلك أنهم كانوا يدعون قبل السلام. قضية رفع اليدين يعني هل هذا الطريقة من الأفضل؟ وبارك الله فيك، أسأل من رفع اليدين، لا تسأل عن رفع اليدين بعد الصلاة، يسأل عن الدعاء بعد الصلاة هل هو مشروع ولا لا؟ نقول هو غير مشروع، لأن الله تعالى قال فإذا قضيتم الصلاة كمل، فاذكر ما قال فدعو، فلا محل للدعاء بعد الصلاة، محل الدعاء قبل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلم أصحابه التشهد ويقول ثم يدعو بما شاء، فجعل الدعاء قبل السلام. وأوصى معاذ رضي الله عنه أن يقول بعد التشهد الأخير قبل السلام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهذا دعاء. ثم إن المعنى يقتضي هذا، الإنسان ما دام يصلي فهو يناجي الله، وإذا انصرف من الصلاة انتهت المناجاة. فهل الأولى أن تدعو وأنت تناجي الله أو بعد أن تنصرف من المناجاة؟ الأول أولى، ولا فرق بين الفريضة والنافلة. الدعاء حديث الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. نعم حديث الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. نعم صحيح، يعني تدعو بعد السنة التي قبل الإقامة لا لأنه بعد السنة ولكن لأنه محل إجابة حتى لا بأس، وارفع يديك الى ان يقيم الصلاه. دعا الانسان قبل السلام واستمر يدعو طويلا يدعو بما لا بس يفتح الحق. بعده من اليسار، ما حكم كتابة الايات بالرسم الاملائي؟ ايش كتابة الايات بالرسم الاملائي؟ الاملائي يعني حسب الاصطلاح الحادث الجديد، يعني هذه فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول يكتب المصحف على حسب القواعد الإملائية في كل وقت في كل زمان بحسب، لئلا يتلخبط الناس في قراءة القرآن. ونحن نعلم أنه لو كانت القاعدة الإملائية في عهد الصحابة عند كتابة المصحف على القاعدة اليوم تكتبوها على إيش؟ أنت سائل على نفس القاعدة، لكن صادت القاعدة في ذلك الوقت على الرسم العثماني. فكتابة المصحف على الإملاء وقت كتابته أول مرة ليس تعبدا ولكنه تبع للاصطلاح، فإذا تغير الاصطلاح فإنه يتغير الكتابة. أفهمت ولا لا؟ طيب، لأنه لو قرأ على حسب الرسم العثماني لا لاختلت القراءة. مثلا الصلاة كيف تكتب الرسم العثماني؟ بالواو والتاء. الزكاة كذلك أجيب بالواو وهل مجدد. وبعضهم يقول يجب أن تكتب بالرسم العثماني، لأنها لو كتبت حسب القاعدة المصطلح عليها ثم نظر الناس إلى الرسم العثماني لقالوا اختلف القرآن. فهمت؟ ولأن في كتابته على الرسم العثماني تذكيرا بكتابته وقت الصحابة فيكون الإنسان متأثرا بالتأثر بالصحابة رضي الله عنهم. وفصل بعضهم فقال أما بالنسبة للمبتدئين الصغار الذين يقرؤون في الألواح فيكتب لهم حسب القاعدة المعروفة عندهم من أجل أن يقرؤوه على وجه الصحيح، وأما للمنتهين فلا يكتب إلا على حسب الرسم العثماني. وهذا القول أقرب الأقوال الثلاثة إلى الصواب وهو التشريع. يمكن أن ولا لا؟ أسألك هل فهم كامل ولا لا؟ لا. نعم ولا لا؟ لا. وإذا كتبت في كتب غير الله هذه أفضل، يعني لو كتبت جاء الإنسان بالآلة الشهادة يعني استدلالا بها فهنا قد نقول يكتبها على حسب القادر الحر، لأن الناس لو رجعوا للمصحف لوجدوه على الرسم. الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مصر لا أرى السلام. أنت جالس معنا من الأول. وش اللي أوجب السلام؟ في مصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نرى بعض المصلين بعد الصلاة في مكانه الذي صلى فيه أو يتقدم قليلا ويتجه إلى قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويتكلم بكلام لا أسمعه، فما حسن السلام على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذا السبب؟ الله عليه وعلى وعلى آله. فما حكم السلام على الرسول صلى الله عليه وآله وعلى آله وسلم بهذه الصفة؟ وهل يسلم على الرسول صلى الله عليه وآله وعلى آله وسلم في كل أسبوع أو وطن؟ لا شك أن اتخاذ هذا سنة، كلما صلى ذهب يسلم على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلون ذلك. وكان ابن عمر لا يسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا إذا قدم منها، فكون الإنسان كلما صلى ذهب يسلم غلط، لكن سلم عليه أول ما تقدم وسلم عليه إذا أردت أن تسلم وكفى. لا ما هذا أيضا هذا من الغلط. أنا هذا كريم في الجهاد وإلا إذا أردت أن تسلم اذهب وقف أمام القبر وسلم عليه. سؤال غير فضيلة الشيخ، ما حكم من أنكر أن الصرع قد يكون من الجن؟ إيش؟ أن الصرع قد يكون من الجن. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إن الذين ينكرون صرع الجن جهلة ليس عندهم علم، وإنما علومهم علوم مادية، وأنكر هذا إنكارا شديدا وقال إن الصرع نوعان، صرع من الجن وصرع لاختلال الصحة من الأعصاب، وما قاله هو الحق، لأنه قد تواتر أن المصروعين بعضهم يتكلم الجن الذي فيه ويخاطب القارئ وذكر قصة عن شيخه الشيخ ابن تيمية أنه أتي إليه برجل مسروع وجعل يقرأ عليه على المسروع ويخاطبه الجن، يخاطبه جنية الرجل، جنية قد أحبت الرجل هذا ونزلت في جسمه فيعدها وتقول أنا أحب، أنا أحب الرجل، فيقول يا شيخ الإسلام هو لا يحب، وهو صادق ولا يحبها بلا شك، وعبت أن تخرج فجعل يضربه شيخ الإسلام، يضرب الرجل وهو في الحقيقة يقع على الجنية التي فيه، يقول حتى كلت يده من الضرب والمصروع لا يحس، فقالت له أي الجنية للشيخ الإسلام ابن تيمية أنا أخرج كرامة للشيخ، قال لا لا تخرجي كرامة لي، أخرجي طاعة لله ورسوله، لأن الله ورسوله يحرمان الاعتداء على الناس، فخرج. لما صح الرجل قال ما الذي جاء به إلى حضرة الشيخ؟ ما أحس، أتى به أهله إلى الشيخ وقرأ عليه وضرب الجن وهو لم يسمع، قال ما الذي جاء به إلى حضرة الشيخ؟ فالمهم أن صار نوعا صار من الأعصاب، وهذا يعرفه الأطباء وعندنا تصرف فيه ويشفى بإذن الله، وصرع من الجن، وهذا يشفى بالقراءة. وكم من إنسان يقرأ ويكون عنده قوة عظيمة حتى إن الجن يصيح ويقول فكني فكني، ولكنه إذا داوم عليه بالقراءة خرج، وقد يعود إذا مات القارئ الأول. كما يذكر أن الإمام أحمد رحمه الله كان يقرأ على مشروع فخرج الجن منه، ولما عاد لما مات أحمد جاء الجن ودخل مرة ثانية، وجاء قال يقرأ بالآيات التي كان يقرأها الإمام أحمد، وأبى الجن أبى، وقال له أي جن قد قال القراءة هي القراءة لكن القارئ غير القارئ، وأبى أن يخرج. نعم بعده فضيلة الشيخ ما نصيحتك؟ أحثكم بارك فيكم حتى تسلموا من شر هؤلاء الجن المعتدين، أحثكم على أن تحرصوا على قراءة الأوراق القرآنية والنبوية، ومنها قراءة آية الكرسي معتقدا أنها أن الله يحفظك بها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من قرأ في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. ولما غفل الناس عن القراءة الشرعية كثرت فيهم الجن الآن وتلاعبت معهم. بعده السلام عليك يا شيخ. نعم هذه يلا السلام عليك يا شيخ. قد ينسو في صلاته ويقرأ في محل الفاتحة تشهد، ماذا هل قرأ الفاتحة أو لا؟ فلا تشهد ركع؟ نعم هذا ترك ركعا عليه أن يأتي بركعة بدلا التي ترك منها قراءة ثم يسجد السهو بعد شيخ ما نصيحتك بشاب في بداية التزامه واستقامته إن شاء الله؟ إيش؟ ما نصيحتك في شباب في بداية استقامتهم والتزامهم؟ في شبابي؟ في بداية الالتزام والاستقامة فهم تائبين إلى الله. أولا أسأل الله له التبعك وأهنئه حيث أقبل على الاستقامة، لأن هذه أكبر النعم، وأقول له أذكر واستمر في الالتزام واحرص على الصحبة الصالحين ودع الصحبة الفاسدين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبه الجلساء بأحسن تشبيه وأحسن تمثيل، فقال مثل الجليس الصالح كحامل الماء، إما أن يحليك وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه رائحة تنظر، صحيح هذا؟ ثم يعطيك مجانا أو يبيع عليك أو على الأقل تجد منه رائحة طيبة، ومثل الجليس سوء تنافس فيه، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. وهذا مثل صار تماما. فأوصي هذا الأخ الذي التزم أن يحرص على الصحبة الخيرة وأن يبتعد عن إرساء السوء وأن يسأل الله الثبات دائما. شاب ذهب إلى العمرة، عمرة لا يتجاوز 15 عام، عندما نزل إلى الحرم نزل فرعون. إيش؟ عندما ذهب إلى نزل إلى الحرم فسخ الحرم قبل يأخذ العمرة، فرجع إلى أهله بعد 3 سنوات، رجع وحد وبعد تزوج، هل على شيء ولا؟ لكن لو قبل أي 15 سنة؟ أي. وهل لا لا عمره 15 سنة تقريبا. لكن تم ولا ما تم؟ الله أعلم. الله أعلم. إذا ما بلغ السن ما بلغ، هل نبتت عانته؟ والله يا شيخ ما إلى الله أعلم. الله أعلم. هل احتلم؟ الله أعلم. ما اسأله. على كل حال إذا كان لم يبلغ فلا حرج عليه، لأن غير بالغ إذا شرع في النسك ثم خرج منه فلا شيء عليه. فهمت؟ طيب هو عقد النكاح بعد يعني ما عليه شيء الآن، لأن لو قدم أنه غير بالغ لأنه بالغ فقد أدخل الحج على العمرة ويصير قارنا ويخرج وكذلك نكاح. المنهج الذي ترونه يقال عنه المبتدع. المنهج الذي ترونه يقال عنه المبتدع الذي يقال عنه. أرى الطالب المبتدع أن يحرص أولا على كتاب الله عز وجل القرآن، يحرص عليه يحفظه ويتفهم معناه ويعمل فيه، ثم بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم السنة، ثم ليتخذ معلما عنده علم وعنده إيمان وعنده أمان. كل هذه لابد توفر معلما. بالنسبة لحكم استصحاب الخادمة الكافرة وإدخالها إلى الحرم، أجبني كيف يذهب بمرأة كافرة إلى بيت المسجد؟ الله عز وجل يقول لا يقرب، هذا حرام عليك. وإذا قدر أنه اضطر إلى هذا يقول أسلم، فإن أسلمت فهذا المخلوق، وإن لم تسلم إما أن يبقى معها وإما أن يرسلها إلى أهلها، وأما أن يأتي بها إلى مكة في هذه الليلة أولا معصية لله، ثاني كان الحرام. جاء بها وعندما سأل عن الحكم قيل له لا يجوز، يعني هل يرجع هو؟ نعم يرجع هو إياه أو يردها هي إلى بلد. فضيلة الشيخ، لقد رأت أمي واحد من أخوتي في المنام، رأته عريان لا يلبس ثياب وفي جسده بقعة سوداء، ما تفسر؟ والله ما تفسر أحيانا، أنا نعرف العلم دون الحلم. طيب يا شيخ، في حديث يسألك عن صحته، من أكل لقمة حرام فلا تقبل له صلاة 40 يوم، ما صحيح؟ لكن لا شك أن أكل الحرام له تأثير في رد الدعاء وعدم قبوله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الرب في طريق السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال فأنى يستجاب لذلك. ومعنى أنى يستجاب أي كيف يستجاب، والاستفهامون للاستبعاد، يعني يبعد جدا أن يستجيب الله له. السؤال غير. نعم. يعاني الكثير من طلاب العلم من نسيان المحفوظات وضياع فوائد المقروءات، فما هو الحل الأمثل في نظرك فضيلة الشيخ؟ من نسيان المحفوظات نعم شويش وضياع فوائد المكروهات. وضياع فوائد المكروهات المكروهات. أسباب ضعف الحفظ كثيرة، منها المعاصي، فإن المعاصي توجب النسيان. قال الله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا. وقال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. هذه من أسباب النسيان، المعاصي من أسباب النسيان. من أسباب النسيان أن لا يتعاهد الإنسان ما حفظ، يعني لا يكرره. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعاهدوا القرآن، يعني كرروه، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. ثالثا كثرة المشاغل، إذا كان الإنسان عنده أشغال كثيرة فإنه ينسى، لأن القلب وعاء. تعرف الوعاء؟ ما هو الوعاء؟ ايش؟ الإناء، سواء سطل ولا طاس ولا الإناء. الإناء هذا له حد، له طاقة، إذا امتلأ بشيء لم يسع غيره. فإذا كان الإنسان غير متفرغ وله عنده شواغل، فإن الشواغل هذه ينسي بعضها بعضا. فهمت؟ هذه ثلاث أشياء كلها من أسباب النسيان. من أسباب النسيان أيضا عدم العمل بما علمت. شوف، أنت إذا عملت بما تعلم فعملك دراسة، دراسة للعلم. مثلا إذا علمت أنه يجب الترتيب في الوضوء ثم كنت تتوضا مرتبا، هذه دراسة ولا غير دراسة؟ دراسة لا شك. نعم، بعد تفضل خذ خذ المكبر للتسجيل هنا. وش اللي جاني صراحة؟ فضيلة الشيخ، أسفة يا أخي، خذ هل الأفضل ترك السنة الرابعة الحرم إذا كانت في حال السفر أم لا؟ يجب يا إخواني أن تعلموا أن السفر لا يمنع من الخير، لا يمنع من الخير. وأما قول بعضهم من السنة في السفر ترك السنة فهذه قضية كذب. من قال إن من السفر إن من السنة في السفر ترك السنة؟ من قال؟ السفر لا يمنع من الخير، لكن هنا ثلاث سنن لا تفعل، وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء. ثلاث، هذه لا تصلى في السفر، لكن لو جاء الإنسان للحرم أو المسجد الآخر ما هو مسافر قبل الإقامة فليصلي، يصلي إيش؟ يصلي سنن مئة رواتب، ما ينويها راتب. المسافر أيضا يتهجد في الليل، يصلي تحية المسجد، يصلي سنة الضحى، كل النوافل يفعلها إلا ثلاث رواتب ثلاثة. فهمت؟ ما في تعليق؟ يلا يلا يا أخي. ما حكم الشيخ مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ يرى بعض أهل العلم أنه من السنة، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه من البدع، وهذا بناء على صحة الحديث الوارد في هذا. والحديث الوارد في هذا قال شيخ الإسلام أنه موضوع، يعني مكتوبا على رسول الله عليه وسلم. والذي أرى في المسألة أن من مسح لا ينكر عليه، ومن لم يمسح لا ينكر عليه وهو أقرب إلى السنة من المنكر. نعم من البلد. طيب ما فاتتهم صلاة الفجر، هل إذا قاموا صلوا بعد فوات الوقت هل يدخلون ضمن حديث من قرر الفجر في جماعة أو في ذمتها؟ الواقع أن الأجر والنتائج المرتبة على صلاة الجماعة هي عندي محل إشكال، هل تكون للجماعة الأولى أو لكل جماعة كانت ولو بعد الأولى؟ يعني مثلا صلاة الجماعة أفضل صلاة الفجر 27 درجة، دخلنا المسجد وجدنا الناس قد صلوا فصلينا جماعة، هل ندرك أن نحصل على 27 درجة؟ هذا عندي محل إشكال، لأننا لو قلنا بهذا لازم أن يتوانى الناس عن إيش؟ عن الجماعة الأولى، فما دام يكتب الأجر مثل ما فراغنا رحنا نصلي في المسجد، فأنا عندي فيها الإشكال. نعم إذا دخلنا المسجد وقد صلوا فإننا نصلي جماعة أفضل أن نصلي كل واحد منا وحده، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ودخل رجل النبي صلى الله عليه وسلم جالس من أصحابه وقد فاتته صلاة الجماعة فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه. فهمت؟ ثواب الذكر بعد صلاة الفجر لمن فاتتهم الصلاة عندي في هذا نظر، لأن جميع الثواب المرتب على صلاة الجماعة إنما هو في الجماعة الأولى فقط. شكرا لك الله تعالى. فإذا قل الأخوان استمع لهم صلاة الفجر من جماعة السيارة يمشون شغل هذا المسجل على شريط القرآن، فهل يجب على الجميع الاستماع على الشريط؟ وهل يأثم من يتكلمون الشريط؟ قال شيخ قال الإمام أحمد رحمه الله في هذه الآية إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا هذا في الصلاة، وقال أجمعوا على أن ذلك في الصلاة. وعلى هذا فلو كنت إلى جنب واحد يقرأ القرآن ويجهر به وأنا أسبح وأهلل ذكر خاص إنه لازم أن أستمع له، وإنما ذلك في الصلاة فقط. ولكني أقول للأخ الذي شغل المسجل لا في الشغل والناس قاسمون، لأن هذا أدنى ما نقول فيه أنه يشبه من قال الله فيهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فإذا رأيت إخوانك لا يريدون الاستماع إنما هم مشغولون في الأحاديث بينهم فلا تشغل المسجل، وإذا كنت تشتغل هذا ففي سماعة صغيرة ولا لا وين دخل به في أذنه يخلي الصوت له هو وحده. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله الأسبوع القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.